سمعت الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل يعمل في إدارة فساعد رجلا لتخليص عمله في تلك الإدارة، وأهدى هذا الرجل للرجل الذي يعمل في الإدارة كتب بعد علما أن هذه الكتب كتب عليها وقف لله تعالى. أهدى إليه رجل يعمل في إدارة ساعد رجل أو ساعد رجلا على تخليص عمله في تلك الإدارة، وأهدى هذا الرجل للرجل الذي يعمل في الإدارة كتب بعد إنجاز العمل، علما أن هذه الكتب كتب عليها وقف لله تعالى. نرجو من سماحتكم الرد على هذا، هل هذه رشوة أو ما هي؟ الموظف الذي يسعى في تخليص معاملة أخيه لا يأخذ رشوة ولا يأخذ مال ولا يأخذ عطية، لأن هذه في الغالب تكون رشوة باسم الهدية، ولو أنها كتب موقوفة لا يأخذ من هذا شيء أبدا، لأنها في الغالب تكون رشوة ومساعدة له حتى يعطل عمل غيره ويقدم هذا الرجل، أو يعطيه أشياء بغير حق ويعملها بغير حق، فلا يعطي الموظف شيئا أبدا. نعم، هذا مبلغ المجاهدين أفعال. الله يحفظ الجميع.